يا صاحب الهمة العالية يلا نحفظ القرآن سلعة الله غالية سلعة الله الجنان مع بعض حنحفظ قرآن نتدبر في آيات رحمن عايزين فينا صدق النية مش عايزين أيوه كسلان عايزين نعلى ويبقى لقانا بكتاب الرحمن ينفعنا ويزيدنا في الدنيا كرامة وجوه الجنة كمان يرفعنا بالحصون الخمسة نحفظ ونثبت في قلوبنا آيات بالقرآن لنفوسنا نحفظ نحيي قلبي بدون ومات يا صاحب الهمة العالية يلا نحفظ القرآن سلعة الله غالية سلعة الله الجنان سلعة الله غالية سلعة الله جنان سلعة الله غالية سلعة الله جنان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحقيقة في موضوع عجبني كتير جدا قريته في أحدى المنتديات عن العوامل المساعدة على الحفظ، وهي عبارة عن 10 تاءات، 10 عوامل، كل عامل بيبدأ بحرف التاء. أول عامل من العوامل دي التهيئة النفسية. بيقول كاتب الموضوع ده: والتي تعتبر الأرضية في حفظ القرآن الكريم، ونقصد بها تفريغ القناعة السابقة بأن حفظ القرآن صعب، كما لا يجب أن أقصر نفسي على الحفظ قصرا، ثم يأتي بعدها التشويق الدماغي، كأن أقول لنفسي كم أنا رائع عندما أحفظ القرآن، وأستحضر في نفس الوقت فضل الله، قيمة القرآن، الأجر العظيم، وأحاديث الحبيب المصطفى. تجربة: قبل النوم قل لنفسك إن شاء الله نويت أن أستيقظ فجرا لأحفظ كذا، وبذلك ستشوق دماغك، فالكلمة التي يلقيها الإنسان تذهب مباشرة إلى الدماغ وتبدأ في الاتساع إلى أن تغطيه كاملا. لذلك احترس في الكلمات التي ترسلها إلى دماغك، اللي هي الرسائل السلبية والرسائل الإيجابية. يعني ايه الكلام ده؟ التهيئة النفسية يعني ازاي ان انا هيئ نفسي كويس جدا ان انا احفظ القرآن، وازاي ان انا اشوق نفسي لحفظ القرآن، وان انا اقول لنفسي. طبعا الاحاديث فضل قراءة القرآن وفضل حفظه كتيرة جدا وكلنا عارفينها، فازاي ان انا دايما اقول لنفسي ان حفظ القرآن ده بالنسبة لي حاجة غالية جدا. وطبعا زي ما احنا عارفين ان شعارنا معا نحفظ القرآن معا ندخل الجنة بإذن الله، فلازم يكون عندي قناعة بان حفظ القرآن مش صعب، لان ربنا بيقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فلازم اهيئ نفسي نفسيا كده ان انا اقول لنفسي ان حفظ القرآن ليس صعبا، وفي نفس الوقت استحضر اجر حفظ القرآن وأجر فضل قراءة القرآن. وبيقول كاتب الموضوع ده إن قبل النوم ممكن طبعا وإحنا بنعمل عملية تحضير اللي هي الليلي، طبعا بنقول لنفسنا إن إحنا إن شاء الله بكرة هنحفظ الصفحة الفلانية، أو هنحفظ صفحتين فلانيين، أو هنحفظ النص صفحة الفلانية. فكل ده طبعا ده فعلا بيدي عملية تشويق للدماغ إن هي تبقى مستوعبة إن في الغد إن أنا هعمل الموضوع ده، فبتبقى عملية استيعاب الحفظ سهلة جدا لما بنبدأ نقوم من نومنا، لأن إحنا خلاص نمنا وإحنا مش شوائين إن إحنا بكرة بإذن الله هنحفظ الصفحة الفلانية، فنبقى في بقى عندنا اشتياق دماغي إن إحنا نحفظ القرآن. دي أول عامل من العوامل المساعدة على الحفظ. تاني عامل التخيل. يقول كاتب هذا الموضوع: حرك الخيال الذي عندك، أي تخيل دائما أنك تحفظ القرآن حفظا متقنا وترتله، وتخيل هيئتك حينها. يعني يبقى عندك عملية تخيل، لأن أنت تحفظ ان انت بتحفظ القرآن حفظ متقن جدا ومرتل, وبتتخيل نفسك ساعة وانت بتحفظ. تالت عملية التسخين, او اللي احنا بنسميها عندنا اللي هي التحضير القبلي, اللي هو قبل ما ابدأ احفظ على طول. يقول كتب الموضوع بمعنى انه قبل ان تحفظ القرآن ابدأ بمراجعة ما تحفظه لمدة 4 أو 5 دقائق. دماغك هنا سيقول اعطني شيئا جديدا. يعني ايه؟ يعني انا مثلا النهاردة احفظ الصفحة رقم 3 او احفظ الصفحة مثلا رقم 4, وانا امبارح حفظت الصفحة رقم 3. قبل ما ابدأ احفظ الصفحة رقم 4 بتاعت النهاردة, لا ابدأ اراجع بسرعة الصفحة رقم 3, هتاخد مني من 3 ل 4 دقايق او 5 دقايق بكتير او وانا براجعها. فلما ابدأ اراجع الصفحة رقم 3 ابدأ اشتاق لان انا احفظ الصفحة رقم 4, ودي بيسميها الكاتب ده عملية التسخين. رابع حاجة التركيز. يقول كاتب هذا الموضوع, تخيل أن عينك حلقة تصوير, لذلك يجب أن تحركها بهدوء حتى لا يكون التصوير مشوشا, وبهذا ستحفظ الآية بشكل صحيح, وبعد ذلك أغلق عينيك وحاول أن تقرأ من لوح خيالي. يعني تخيل كده أن عينيك دي عاملة زي عدسة بتاعة الكاميرا, ما تحركهاش بهدوء عشان ما يبقاش التصوير مش شوش, لا خليها ثابتة على الآية اللي انت عايز تحفظها, وبعد كده ابدأ اقفل عينيك وابدأ اتخيل الآية دي اللي انت شفتها تبدأ تترسم دايما في ذهنك, ويبقى حفظها ثابت بإذن الله. ده المقصود بالتركيز, ان انت تركز كويس جدا في الآية اللي انت بتحفظها. خامس عامل من العوامل المساعدة في عملية الحفظ التنفس, أي خذ نفسا ثم اقرأ الآية. يعني دايما كل قبل ما نقرأ أي آية ناخد نفس ونبدأ نقرأ الآية اللي احنا هنحفظها. سادس عامل من العوامل المساعدة في الحفظ التنغيم, يقول كتب هذا الموضوع, الدماغ يحفظ الأشياء المنغمة الإيقاعية أسرع من المنثورة غير الإيقاعية, فإذا فتحت القرآن احفظ بطريقة إيقاعية وهي الترتيل والتجويد على الأقل الحد الأدنى الذي تصح به القراءة. يعني كل ما يكون قراءتي فيها نغم وفيها ترتيل وتجويد, كل ما يكون ده مساعد أكتر على الحفظ من الناس اللي هي بتقرأ مجرد قراءة عادية. فطبعا لذلك كل ما يكون الواحد عنده دراية أكتر بقواعد التجويد, كل ما يكون حفظه للقرآن أسهل بفضل الله بكتير. سابع حاجة أو سابع عامل من العوامل المساعدة على الحفظ التكرار. طبعا زي ما قلنا التكرار ده مهم جدا, عشان كده بنعمل عمليات تحضير 3, تحضير أسبوعي وتحضير ليلي وتحضير قبلي, وبنعمل قراءة مستمرة اللي احنا بنفضل كل يوم نقرأ جزء أو جزئين من القرآن لحد ما نختم, وكمان بنعمل عملية مراجعة مستمرة كل يوم للي احنا حفظناه قبل كده. فالتكرار مهم جدا جدا في الحفظ, لأن هو اللي بيثبت الحفظ وهو اللي بيخلي الحفظ بتاعي جيد. يقول كتب هذا الموضوع عن التكرار, إذ أن التكرار ينقل الحفظ من الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة المدى, فاللي هو يفضل حفظك دايما ثابت بفضل الله وما يروحش بسهولة. تامن عامل من العوامل الترابط, أي أن تربط آخر آية بأول آية التي تليها ربطا سمعيا بصريا أو حسيا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لازم نربط دايما زي ما قلنا قبل كده في المحاضرات اللي فاتت, ان احنا نربط بين كل آية والتانية, ونربط بين اواخر الآية وبداية الآية الآية التالية ربطا سمعيا وبصريا او حسيا. سمعيا يعني بالاستماع, ان انا ابدأ اقول مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يبقى أربط بين آخر الآية وأول الآية التالية ليها سمعيا. بصريا بأن أنا أبدأ أبص على أواخر الآيات وعلى أوائل الآيات التالية ليها, وأشوف اللي ممكن أقدر أربط ما بينهم من خلال الربط البصري. ده بالنسبة للعامل الثامن. العامل التاسع التثبيت والمراجعة. زي ما قلنا احنا عندنا نوعين من المراجعة، مراجعة القريب ومراجعة الايه البعيد. مراجعة القريب ان انا دايما اراجع اول 20 صفحة ملاصقين لصفحة الحفظ بتاعتي. طيب اللي هيتبقى طبعا مراجعة القريب دي بتتم كل يوم. مراجعة البعيد بتتم مرة واحدة في الاسبوع، وهو الجزء اللي هيتبقى من 20 صفحة. يعني انا لو وصلت الصفحة رقم 30 يبقى انا هراجع 20 صفحة اللي قبل الصفحة رقم 30، وال10 صفحات اللي هم الاولانيين هرجعهم مرة واحدة في الاسبوع بس. ده بالنسبة للايه للمراجعة. ويقول الكاتب هذا الموضوع في التثبيت والمراجعة، اذ ان حفظ القرآن سهل على النفس البشرية، لكن المشكلة هي في المراجعة، ولهذا بين آونة واخرى راجع ما تحفظه. يبقى ده مهم جدا ان الواحد دايما يكون ايه بيراجع اللي بيحفظه عشان يبقى حفظه ثابت. طيب العامل الأخير بقى العاشر التوكل على الله، وهو عماد كل هذا وأساسه. هو طبعا إن الواحد يتوكل على ربنا طبعا ده أساس كل العوامل الإيه التسعة اللي فاتت. إذ لم يكن للمرء على الله توكل فأول ما يقضى عليه اجتهاده. طبعا لأنه لو ما توكلش على ربنا يبقى طبعا كل اجتهاده ده هيكون إيه هيكون بدون أي فايدة. دي يعني حبيت أن أقول لكم العوامل العشرة دول لأنهم فعلا يساعدوا الواحد بفضل الله على الحفظ. طبعا مع عوامل كثيرة جدا أن الواحد بيحضر الصفحة اللي بيحفظها قبل ما بينام، وبيحضرها قبل ما بيحفظها تاني يوم، وبيكرر الآيات كويس جدا، وبيحفظ من مصحف واحد، وبيحفظ في مكان هادي مفيش فيه صوت أو لون مشوش عليه أو حد بيضايقه. كل العوامل دي بتبقى بفضل الله ايه بتساعد. طيب احنا في الاسبوع الرابع هنبدأ نشوف ايه اللي هنعمله او ايه الواجبات اللي عندنا في الايه في الاسبوع الرابع. طبعا بالنسبة للي بيحفظ بمعدل صفحة واحدة، قلنا الاسبوع اللي فات اللي هيحفظ اللي ماشي بمعدل صفحة يوميا كان بيحضر الصفحات من 17 ل 23، وبالتالي في هذا الأسبوع هيبدأ يحضر الصفحات من 24 للصفحة 30 اللي هو هيحفظها في الأسبوع الخامس. يعني هيبدأ يقرأها كل يوم، وتبقى ده التحضير الأسبوعي بتاعه. كل يوم هيبدأ يقرأ من الصفحات من 24 للصفحة 30. طيب هيقرأ في الورد اليومي بتاعه زي ما هو ماشي جزء أو جزئين عشان يختم ختمة أو ختمتين في الشهر حسب الايه الوقت بتاعه والجهد بتاعه. بالنسبة للحفظ الجديد بتاعه هيحفظ الصفحات رقم 17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 على مدار الأسبوع من يوم السبت لحد يوم الجمعة بمعدل كل يوم صفحة. طيب بالنسبة بقى لمراجعة القريب هيبدأ يراجع ايه؟ هنيجي ليوم السبت هيبدأ يحفظ الصفحة رقم 17. طيب هيراجع من الصفحة رقم 3 لحد الصفحة رقم 16. هيجي يوم الحد هيحفظ الصفحة رقم 18، وهيبدأ يراجع للصفحات من الصفحة رقم 3 للصفحة رقم 17، وهكذا لحد ما يوصل للصفحة رقم 23. يبقى هيوصل ان شاء الله يوم الجمعة ان هو هيبدأ يراجع مراجعة القريب من الصفحة رقم 22 للصفحة رقم 3، او يعني من الصفحة رقم 3 لحد الصفحة رقم 22. طيب دول كده 20 صفحة بالظبط. اي صفحات تانية بعد العشرين صفحة دول بنسميهم مراجعة البعيد، ودول بنحطهم في اول يوم من ايام الاسبوع. يعني لو كان يوم السبت اللي هو بقى الاسبوع الخامس هيبدأ يحفظ الصفحات بقى من أول صفحة رقم 24 لصفحة رقم 30. يبقى هيبدأ نقول بقى كده هيحفظ الصفحة رقم 24 وهيراجع الصفحات من 22 من 23 للصفحة رقم 4. ليه؟ لأن من 23 لأربعة دول هيمثلوا لي 20 صفحة. طيب هتتبقى صفحة واحدة، الصفحة الواحدة دي هرجعها مرة واحدة في الأسبوع بس اللي هي الصفحة رقم 3. طيب لو جيت بقى الاسبوع اللي بعديه اللي هو الاسبوع السادس مش هلاقيها صفحة، هلاقيها صفحة زائد 7 صفحات هرجعها برضو مرة واحدة كمان عشان يبقوا 8 صفحات. وابدأ كل اسبوع مراجعة البعيد ده هلاقيه بيتراكم عندي ويتراجع مرة واحدة في الاسبوع بس، اللي هي هتبقى اول اسبوع زي ما قلنا صفحة، وتاني اسبوع هيبقوا 8 صفحات، تالت اسبوع هيبقوا 15 صفحة، رابع اسبوع هيبقوا 15 و7 22 صفحة، وهكذا لحد ما املاهم 40 صفحة. اول ما املاهم 40 صفحة بسمي دي انبوبة وبقفلها على كده. يعني ايه؟ يعني اول ما مراجعة البعيد ده يوصل 40 صفحة، يبقى يوم السبت هراجع فيه ال 40 صفحة. طيب لو انا عندي مراجعة البعيد ده او الاجزاء البعيدة اللي هي بعد ال 20 صفحة اللي انا برجعهم كل يوم، دول مثلا وصلوا 50 صفحة، يبقى هراجع في يوم السبت 40 صفحة، ويوم الحد هراجع 10 صفحات، لحد ما يتملي معايا يوم الحد 40 صفحة تانية تبقى انبوبة كمان، وهكذا كل يوم من ايام الاسبوع هيتملي معايا انبوب معدل جزئين. ده اسمه مراجعة البعيد، وده بيتم بقى على المدار الايه البعيد، براجعه مرة واحدة في الايه في الاسبوع. اما مراجعة القريب زي ما اتفقنا، ده بيتراجع كل يوم بحد اقصى 20 صفحة ملاصقين لصفحة الحفظ. يعني زي ما قلنا انا حفظت الصفحة رقم 30 النهاردة، يبقى راجع ال20 صفحة اللي ايه اللي قبليها، العشر صفحات الباقيين هراجعهم مرة واحدة في الأسبوع، لأن الأسبوع اللي بعديه مش هلاقيهم 10، هلاقيهم أكتر حسب معدل حفظي، سواء بحفظ بصفحة أو بصفحتين أو بنص صفحة في اليوم. طيب ده بالنسبة لمراجعة الإيه البعيد. بالنسبة للتحضير الليلي، إحنا خلاص بقينا إيه عارفينه وبقينا شاطرين جدا فيه، بنقعد نقرأ ونكرر في الصفحة اللي إحنا هنحفظها تاني يوم ونهيئ نفسنا ليها، نقراها من 15 ل 20 مرة في مدة لا تزيد عن ربع ساعة. وتاني يوم بنعمل تحضير قبل للصفحة اللي هو قبل الحفظ مباشرة، بنقراها نفس صفحة الحفظ من 10 ل 15 مرة، عشان كل التكرار ده بيسهل عملية الحفظ. طيب احنا وصلنا الاسبوع اللي فات للصفحة رقم 24 في التفسير، هناخد ان شاء الله الاسبوع ده بقى التفسير من الصفحات من 24 لايه للصفحة رقم 30. نجيب كده مصحفنا، نبدأ نفتح المصحف بتاعنا على الصفحة رقم 25، وطبعا بتبدأ بآية طويلة جيها معاني كتيرة جدا من آيات ربنا في الكون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يعني كل دي آيات ربنا بيوريها للناس اللي هم عندهم عقل وعندهم إيه بصيرة، وكل دي من إيه من آيات الكونية. بعد كده بينتقل الحديث عن إيه صنف من الناس اللي هم بيحبوا حاجة غير ربنا، فبيقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وبيخلوا بيساووا دايما الحب ده حبهم لحاجة غير ربنا كأي شيء من ايه من محبوبات الدنيا، بيساووا بينه وبين حبهم لإيه لربنا، بس ربنا بيستنكر عليهم هذا الفعل وبيقول والذين آمنوا أشد حبا لله. طبعا المؤمنين هم اللي بيحبوا فعلا ربنا حب حقيقي، وبيكون حبهم لربنا أكتر من إيه من حبهم لأي شيء تاني. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. طبعا هنا تنتقل الآيات لحديث بقى تاني اللي هم الذين ظلموا، يعني ربنا بيحذرهم ان هم لما هيشوفوا العذاب هيقولوا هيبقى في فريقين، الذين اتبعوا والذين اتبعوا. الناس اللي هم كانوا اعوان لشياطين الجن والانس، والناس اللي هم كانوا بيتبعوهم. فالناس اللي هم كانوا بيتبعوهم يعني قالوا يا ريت يكون لينا قرة تاني نرجع للدنيا تاني عشان خاطر ايه نتبرأ منهم وما نتبعهمش، ولكن طبعا كل ده لا ينفعهم، لان ربنا بيقول كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يعني اعمالهم كلهم هتتعرض عليهم عشان يتحسروا على اللي هم عملوه، وطبعا ان هم خالدين في الايه في النار ابدا. بعد كده في هنا مقطعين، مقطع يا أيها الناس ومقطع يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ده بالنسبة لعامة الناس كله من اللي من اللي موجود في الأرض حلال وطيب، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إنما لما ربنا يكلم الذين آمنوا يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ده الفرق بين بين حديث ربنا للناس وحديث ربنا للذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. لأن المؤمنين يشكروا لربنا، إنما الكافر مش شرط إن هو يشكر لله. فالحديث الأول يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ليه؟ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ده الربط بين بين آخر الآية وأول الآية التالية. طيب، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آبائنا. ونخلي بالنا أن هي دي هتبقى متشابهة مع مع أول الآيات في سورة البقرة. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. دي فيها تشابه. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفين عليه آبائنا. وبرضو نفس الآيات دي هتتكرر بعد كده عشان نبقى عارفين كويس جدا المتشابهات. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني هم أصلا آباؤهم عندهم عقل أو كانوا مهتدين. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. ده تشبيه بليغ جدا للذين كفروا، زي بالضبط اللي هو عمال بيسمع وما بيفقهش أي شيء إلا دعاء ونداء. هنا بقى نفس الآيات اللي تكررت في الصفحة رقم 4 في أول سورة البقرة اللي هي صم بكم عمي فهم لا يرجعون، إنما هنا فهم لا يعقلون. ده الاختلاف. بعد كده زي ما قلنا الحديث للذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. طيب، هو حرم ربنا علينا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. حرم عليكم الكائنات الميتة، أي حاجة بتموت دي حرام إن الواحد يأكلها. والدم ولحم الخنزير طبعا كل ده محرم. وما أهل به لغير الله، يعني ما أهل به لغير الله، يعني إن الواحد يذبح أو يعمل ندر ويكون لغير ربنا. طبعا ده حرام شرعا، لأن النذر أو الصدقة أو الذبائح أو الولائم لازم تكون لله، ولا يجوز إنها لا تكون لغير الله. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يعني لو واحد مثلا في صحراء وخلاص وهيهلك أو هيموت وما قدموش مثلا غير لحم الخنزير أو ما قدموش غير حاجة من المحرمات دي، فلا إثم عليه، ما يأسمش ولا يقع عليه إثم لأن هو هيهلك. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. طيب، بعد كده ربنا بيرجع يتكلم تاني عن اللي بيكتموا الكتب بتاعت ربنا. فبيقول إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. ما هم مش هيكتموه عشان حاجة إلا عشان هم يشتروا به ثمنا قليلا من من عرض الدنيا. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. ده أول جزاء ليهم، هم الأكل اللي بيأكلوه في بطنهم ده من تمن الكتمان ده لا يأكلون في بطونهم إلا النار. ولا يكلمهم الله يوم القيامة. ده بالنسبة ليوم القيامة ما بيكلمهمش ربنا، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هتيجي في آل عمران ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نفس خواتيم الآية دي بس في آية تانية. طيب، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. طبعا دي برضو متشابهة مع الصفحة رقم 3 في سورة البقرة آخر الصفحة خالص، لما بيقول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هنا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. لماذا؟ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، لأن ربنا نزله بالحق وهم بدلوه وهم كتموا الحق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. طبعا اللي هم أهل الكتاب اللي اختلفوا في الكتاب ده لفي شقاق أو في خلاف بعيد. ده بالنسبة للصفحة رقم 25 و26. بالنسبة للصفحة رقم 27 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني مش البر أن الواحد يولي وجهه أو يولي وجهه تجاه القبلة في المشرق أو المغرب، ولكن بقى البر إيه؟ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال، هو دي كل دي أصناف البر، كل دي أعمال الخير، وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عهدوا، كل دي من أصناف الإيه؟ أصناف وسبل الإيه؟ البر. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. طيب نبدأ واحدة واحدة كده في تفسير الإيه؟ الآية البر. أصناف البر إن الواحد يؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ويؤتي المال، يؤتي المال بقى على حبه، على حبه يعني بيبقى المال ده عزيز جدا على قلبه، ولكنه يؤتيه طبعا ابتغاء مرضات ربنا، بس يؤتيه من ذوي القربى اللي هم الأقارب واليتامى اللي هم الأيتام والمساكين اللي هو المسكين الذي يعني ملوش حد بيكفله، وابن السبيل، ابن السبيل اللي هو مسافر أو عابر سبيل أو واحد فقد ماله أو أهله أو الاثنين فقدهم وهو في طريقه، ده أيضا يؤتى من المال. والسائلين واللي هم بيسألوا الناس، وفي الرقاب، في الرقاب اللي هم طبعا أيام الإسلام اللي هو تحرير الرقاب اللي هو كان الواحد يشتري عبده ويعتقه لله، ده في الرقاب. وأقام الصلاة وآت الزكاة، كل دي من أعمال البر. والموفون بعهدهم إذا عهدوا، اللي هم الناس اللي بيتعهدوا بالعهود بيوفوا بيها. والصابرين، الصابرين بقى في إيه؟ في البأساء والضراء وحين البأس، في البأساء في الشدة اللي هو والفقر الشديد جدا اللي بيصبر، وفي الضراء لما الواحد بتصيبه مضرة، وحين البأس يعني وحين قتال الأعداء، ده المقصود به البأس والصبر في الثلاث أحوال دول، برضو ده بيخش من ضمن الإيه؟ أعمال البر. طبعا هذا موعود الله ليهم، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. طيب بعد كده ربنا بيتوجه بالحديث لنداء للذين آمنوا ويقول لهم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. طبعا الآيات دي بتتحدث عن الأخذ بالثأر والحر بالحر، يعني الحر قدام الحر، والعبد بالعبد والعبد قدام العبد، والأنثى بالأنثى، الأنثى قدامها إيه؟ أنثى. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يعني لو واحد عفى يبقى ده طبعا خير كبير جدا، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يعني بقى اللي اعتدي أكتر من كده بقى يبقى ده اللي ليه إيه؟ عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هنلاحظ أنه بتتكرر فيه كتير وأولئك هم المتقون، لعلكم تتقون، هيجي بعد كده الحديث عن الصيام لعلكم تتقون، فهنلاقي كلمة التقوى تتكرر في هذا الربع إيه؟ كتير جدا. طيب بعد كده ربنا بيبين برضو أحد الأحكام، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، يعني لو واحد كان عنده مال كتير جدا وأوشك على إنه هو عمره كبر وإنه هو خلاص قرب هيموت، فلازم يكتب وصية، وطبعا تكون الوصية دي مطابقة لإيه؟ لشرع ربنا، بإنه هو يقسم المال بتاعه ده طبقا لإيه؟ لشرع الله، ويوصف الوصية دي بإن فلان هياخد كذا وفلان هياخد كذا وفلان هياخد كذا، عشان لما يجي يموت الوصية دي تبدأ تتطبق، وطبعا تكون حسب شرع ربنا. برضو هنا نلاحظ حقا على الإيه؟ المتقين، فالتقوى تتكرر في هذا الربع إيه؟ كتير جدا. فمن بدله بعد ما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، يعني الناس اللي هي بتسمع الوصية دي وبعد كده تبدلها يبقى الإثم ده يقع على الإيه؟ على اللي هم بدلوه، مش على الشخص اللي هتوفى، لأن هو خلاص أوصى وهم اللي إيه؟ اللي بدلوا. طيب فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. طيب معنى الآية دي إيه؟ معنى إن لو واحد خاف من ان الموصي ده هيظلم جنفا اللي هو هيعمل ظلم يعني او هيرتكب اسم فيصلح بينه وبين اللي هو بيوصي يبقى ده لا اسم عليه، ده بالعكس ده الراجل ده يشكر، وإن الله غفور رحيم. طبعا بعد كده بتيجي الآيات تتكلم عن الصيام طبعا وفضله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني الصيام تفرض عليكم زي ما تفرض على الأقوام اللي كانت قبلكم. ليه سبب الصيام؟ لعلكم تتقون، عشان تحصلوا التقوى. زي ما قلنا التقوى تتكرر كثيرا جدا في هذا الربع. طيب لعلكم تتقون في ايه؟ في ايام معدودات، في ايام بسيطة جدا، ايام قليلة 30 يوم بس هم دول اللي هتصوموا فيهم او 29 يوم. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. يعني لو كان واحد مريض او مسافر، والسفر ده طبعا فيه مشقة ولا يستطيع الصيام في السفر، لان طبعا السفر كان ايام النبي عليه الصلاة والسلام كان مشق جدا، لانه هو كانوا بيستخدموا الجمال وبيستخدموش وسائل الانتقال زي المرفهة اللي احنا عايشين فيها هذه الايام. عشان كده لو اتحقق الشرطين دول ممكن تعوضوا الايام دي في ايام تانية بعد شهر رمضان. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني ايه؟ يعني الناس اللي هي تقدر تستطيع صيامه ولكنها فترة الصيام ده لعذر من الأعذار دي، عليها فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. يعني اللي يصوم واللي يقدر يصوم ويتطوع فهو طبعا ده خيرا له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. طبعا في الصيام في كل الحالات أحسن وأفيد لكم. بعد كده الآية اللي بعدها تتحدث عن شهر رمضان وفضل شهر رمضان اللي هو تنزل فيه القرآن. فتقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. يعني اللي يشهد شهر رمضان يصومه. ومن كان مريضا. لاحظ كده الآية اللي قبليها بتقول فمن كان مريضا او على سفر. هنا ومن كان مريضا او على سفر فعدة من من ايام من اخرى. يعني اللي يشهد منكم الشهر يصوموا، الا اللي هو هيبقى مريض او على سفر زي ما قلنا يعوضوا من من ايام من اخرى. وطبعا الاية اللي فوق نسختها الاية اللي التانية، يعني اية ايام المعدودات نسختها اية شهر رمضان، لان الاية الاولانية كانت بتقول وعلى الذين يطيقونه اللي هم يستطيعون صيامه عليهم فدية. الآية الثانية قالت لهم لا، فمن شهد منكم الشهر فليصمه وخلاص معلوهش فدية. ودي يمكن أول حكم من أحكام النسخ والمنسوخ اللي بنتعرض دي. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني ربنا عايز لكم الحاجة السهلة، ده هم كلهم 30 أو 29 يوم، أيام كلها معدودة. فربنا عايز لكم الحاجة السهلة، فربنا من رحمته ما خلاش السنة كلها صيام او التسع او الحداشر شهر كلهم صيام وشهر واحد الناس بتبقى مش صايمة فيه. لا، ربنا مخلي العكس، شهر واحد بس في السنة صيام وبقيت السنة الناس لا تصوم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يعني ولعلكم بالصيام ده وبالأعمال البسيطة اللي انتوا بتعملوها تشكروا ربنا على نعمه العظيمة ونعمه الكبير. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. طبعا دي الآية دي نزلت في واحد من الصحابة كان سأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له هو ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه. فطبعا ربنا راح منزل هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لا، ده أنا أنا قريب ليكم. وطبعا في آية تانية في سورة قاف بتقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعني ربنا أقرب لك من من حبل الوريد اللي بيجري جوه جوه دم. أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، يعني يطبقوا أوامري ويتناهوا عن نواهية وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في الصفحة رقم 29 تتحدث عن أحكام ليلة الصيام. فيقول ربنا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. يعني معنى الآية دي إن ليلة الصيام أو من بعد المغرب لحد قبل الفجر طبعا مباح للمتزوجين أن يجامعوا زوجاتهم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. لهن يعني أنتم الاثنين ستر على بعض، فهم لباس لكم وأنتم لباس لهن. وطبعا ده تشبيه بليغ جدا لمعنى الستر. علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. مجمل الأحكام دي، لأن طبعا الصيام كان قبل ما يفرض في الإسلام، كانت الناس بتصوم في الفترة طول اليوم صيام ما عدا الفترة من المغرب للعشاء، هي دي الفترة الوحيدة المباح فيها الفطر. فعشان كده لما نزل ربنا تشريعه وينزل أحكام الصيام وضح إن المباحات كلها لا تمنع في الفترة من من المغرب لحد الفجر التاني يوم. فطبعا يباح في جماع المتزوجين، ويباح في الإفطار، ويباح في أيضا كل أعمال الخير. ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. يعني إيه ثم أتموا الصيام إلى الليل؟ يعني ما بقى الصيام مجرد إن أنا بس بصوم عن الحاجات الحلال والحاجات الحرام طول اليوم، واجي بقى بمجرد ما الواحد بيفطر يبدأ بقى يرتكب الفواحش والإثم. طبعا ده كل ده منهي عنه، لازم يبقى الواحد عنده تقوى دايما طول اليوم في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان، وإن كان في شهر رمضان أولى. عشان كده الآية بتقول ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. طبعا ده رأي. والرأي الثاني إن هو إن أنت بتتم الصيام بتاعك من الفجر لحد الليل مع الاحتفاظ بكامل شروط الصيام، من إن الواحد بيسيب طعامه وشرابه ويسيب كل الحاجات المباحات الحلال ليه، وكمان بيمتنع عن كل الفواحش. ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني لا يجوز أن يجامع المرأة زوجته أو يجامع زوج زوجته وهو معتكف في المساجد، وفي الغالب بيكون الاعتكاف ده في آخر 10 أيام في رمضان، فهذا لا يجوز شرعا. تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني دي منهيات ربنا فما ينفعش الواحد يقترب من منها. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم زي ما قلنا يتقون. التقوى تكررت كتير جدا في في الربع ده، ونحفظ دايما ان آخر آية في الربع ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو في اتنين مثلا بينهم معاملات تجارية، فما ينفعش واحد يأكل فلوس واحد تاني ويروح للحكام أو يروح للقضاء ويقول لهم لا دي فلوسي أنا، ويتحايل على القاضي عشان يأكل فلوسه. وطبعا في ناس بتلتجئ لطرق كثيرة جدا للتحايل، فطبعا هذا لا يجوز شرعا ولا يجوز شرعا، وهذا يأسم صاحبه. عشان كده ربنا بيقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، فهذا غير جائز. قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. ودي آية رائعة جدا في تعليم برضو أعمال البر. فبتقول الآية دي إن مش البر إن الواحد يخش البيت من ظهره، يعني ممكن مثلا يبقى البيت ده ليه مثلا بلكونة أو ليه باب خلفي بيخش منه، فطبعا هذا لا يجوز. إنما البر، ولكن البر من اتقى، تتقوا ربنا وتخشوا البيت من من الباب الرئيسي بتاعه. واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يعني تقاتلوا دايما في سبيل ربنا، الناس اللي هي بتقاتلكم مش اللي انتوا عايزين تقتلوهم، لا، الناس اللي هي بتقاتلكم. ولا تعتدوا، يعني ما تعتدوش بالظلم عليهم، إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني في أي مكان تجدوهم فيه اقتلوهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوهم، وتخرجوهم من نفس المكان اللي هم أخرجوكم منه، والفتنة أشد من القتل. وهتيجي بعد كده في أربعة تانية هتيجي والفتنة أكبر من القتل. هنا والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، طبعا لأن معروف عند المسجد الحرام القتال فيه في حرام، فأنتوا ما تقاتلهمش في المكان ده عند المسجد الحرام إلا لو هم قاتلوكم في في المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، زي ما هم إيه قاتلوكم انتوا تقتلوهم، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. يعني لو ما عملوش كده ما قاتلوكمش عند المسجد الحرام فانتوا إيه تنتهوا، لأن ربنا غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يعني لازم تقاتلوهم لأن دول بيعملوا فتنة للإيه للمسلمين، وعشان يبقى الدين كله للإيه لربنا. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ولاحظ هنا فإن انتهوا جت مرتين، جت في الآية 92 والآية 93، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، فإن انتهوا فلا عدوان إلا إيه على الظالمين. طيب الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، يعني كل حاجة قصاد الحاجة اللي إيه المقابلة ليها، والحرمات كلها تبقى إيه قدام بعضها. الحرمات قصاص يعني إيه يبقى في ثأر في الإيه في الحرمات الحاجات اللي ربنا حرم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يعني اللي اعتدى عليكم في شيء اعتدوا عليه بمثل زي بالظبط ما اعتدى إيه عليكم. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. هنا بقى لاحظ كلمة واتقوا الله جت في الصفحة رقم 29 في آخرها، واتقوا الله لعلكم تفلحون، جت هنا في الصفحة رقم 30 واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وهتيجي هتكرر تاني في الايه في الصفحات الايه التالية. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هنا طبعا في ناس فسرت كتير قوي معنى كلمة التهلكة دي غلط، وقالت إن إيه إن الواحد ما يلقيش نفسه في الإيه في التهلكة، وما ينفعش مثلا يعمل عمل ده ويقول إيه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طبعا ما ينفعش الواحد يطلق كلمة التهلكة كده عامة، إنما هنا مقصود الآية بيقول إيه وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني ممكن نفقة صغيرة جدا، يعني ممكن الواحد يتصدق بشق تمرة بشق تمرة، الشق التمرة ده يكون سبب في انه هو ينجى من الايه من النار. عشان كده الآية تقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يعني كل بقى ما الواحد يزود في النفقات في سبيل الله كل ما يكون من الايه من المحسنين اللي ربنا بايه بيحبهم، إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، هنا طبعا تبدأ الآيات تتكلم بقى عن أحكام الحج والعمرة. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني اتموا الحج والعمر كله للإيه لله، يكون خالص لله، مش يكون رياء، مش يكون أنا طالع عشان خاطر أحج وارجع يتقال علي يا حج ويا حج ويتقال علي يا فلان، لا أنا طالع أحج أو أعمل عمرة لله تكون خالصة لله. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني إيه بقى اللي هي فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني لو اتمنعتم عن إتمام الحج والعمرة بعد ما أنتوا لبستم لبس الإحرام فما استيسر من الهدي، يعني شيء قليل من الإيه من الهدي اللي هو اللي الواحد يذبح عند الإيه عند الكعبة. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني ولا تحلوا من الإحرام بالحلق لحد لما الإيه لحد لما تذبحوا حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، يعني لو كان واحد مريض أو تعبان أو عنده مشكلة في دماغه يبقى فدية من صيام أو صدقة أو نسك، يبقى عليه فدية من صيام إن هو يصوم أو يتصدق أو نسك أو إن هو يذبح، والمراد هنا بالذبيحة اللي هي الإيه الشاة. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني لو ما كانش في أي مشكلة من الحاجات دي كلها يبقى الواحد هيعمل هدي الإيه التمتع. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، يعني لو واحد بقى ما يش قادر إن هو يذبح ذبح الهدي يصوم 3 أيام في الحج ويصوم 7 أيام إيه إذا رجع إلى أهله، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله، هنا تتكرر برضو واتقوا الله، بس هنا واعلموا أن الله شديد العقاب، يعني هتلاحظ إن الصفحة 29 واتقوا الله لعلكم تفلحون، الصفحة 30 فيها واتقوا الله، بس الأولانية جت في الآية 194 واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، والتانية في الآية 196 واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. بكده يبقى وصلنا للصفحة التلاتين اللي هو لو ماشيين بمعدل صفحة يوميا يبقى كده نوصل للايه للمطلوب لحد الاسبوع الخامس. سبحانك وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.